السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في علم الجرح والتعديل، وكنا أكرمكم قد خضنا في الدرسين السابقين في منهج الإمام أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تهذيب الكمال، ورأيت أن نكتفي بما قيل في تهذيب الكمال حتى لا يطول الوقت مع هذا الكتاب الجليل، ومهما طال فهو قليل من كثير في حق هذا الإمام، لكن ما قيل إن شاء الله تعالى فيه الخير وفيه الكفاية. أراد الله سبحانه وتعالى أن أجعل درس الليلة على كتاب تقريب التهذيب، وكان الذي ينبغي كترتيب أن نبتدئ بتهذيب التهذيب، لكن تهذيب التهذيب لن يكون فيه كلام طويل، فنجعله بعد الكلام على التقريب، نظرا لأنه عبارة عن اختصار لتهذيب الكمال وذكر لبعض الزيادات التي التقطها من بعض العلماء والأئمة الذين انتقدوا على الحافظ المزي، خاصة الحافظ على الدين مولى طغي. فرأينا أن نؤصل لكتاب التقريب نظرا لأنه أيسر الكتب وأسهلها وأسرعها بحثا، وهو التي يستخدمها طالب العلم في البداية. قال الحافظ عصره رحمه الله تعالى أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل المحكمات والسمات، وتفرد بالملك فإليه منتهى الطلبات والرغبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات، الناقد البصير لأخفى الخفيات، الحكم العدل فلا يظلم مثقال ذرة ولا يخفى عليه مقدار ذلك في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات البينات والحجج النيرات، الآمر بتنزيل الناس ما يليق بهم من المنازل والمقامات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء الثقات. هذا يسمى ببراعة الاستهلال، ونلحظ أنه ضمنها شيئا من علم المصطلح. الحمد لله الذي رفع المرفوع وميز بين الخبيث والطيب وتفرد، تفرد الخبيث الفرد، الناقد البصير لأخفى الخفيات، الحكم العدل العدالة، وإن كان يعني هو يلمح على أشياء كلها. الآمر بتنزيل الناس ما يليق به من المنازل والمقامات، هذا حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، الذي أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح من حديث عائشة ومتكلم فيه. الأنجاب الكرماء الثقات. أما بعد، فإني لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، ما اسمه يوسف بن الزكي عبد الرحمن الزكي، يعني زكي الدين، فيوسف ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 42 و700، وعليكم الصلاة والسلام، انت قلت 500 ليست 700 او انت ماذا تقول؟ اعدها. لا اعد ما قلت، انا اريد اعرف الغلط في اللغة. سبع كم؟ لا وقف بس إن كلمة 700. وطيب لو قلنا لو كنت في يعني سنة 3 ماذا تقول؟ شيء مثلا الدارقطني ماذا تقول؟ توفي سنة كم؟ هو 3 و5 و8 في الوسط و5، ماذا تقول؟ وعليكم السلام. لا هات ما عندك أنت. ايش؟ 300 و500 و700. 300 يعني 33 وثلث، 500 يعني 20. لا هو النطق بنفس ما ينطق المفرد، يعني مثلا 1 2 3، إذا 300 ما عدا 200 فما يقال 200، إنما يقال 200 أو 200، 300 400 500 600 700 800 900، لا يقال 900. لماذا 9؟ يعني 10 و1. طيب، فهو توفي، انتبهوا لهذا. ذات مرة أحد طلبة العلم يتصل، ما أذكر ماذا كان يعني يقول، يعني ذكر عالما وقال توفي سنة ما أذكر، قال ثلاثمائة، ماذا قلت؟ ثلاثمائة، وأراد او قال 500، انا لا اذكر يعني القول بالضبط، فقلت هذا معنى اظن قال 300، فقلت كيف يكون 300؟ يعني 33 وثلث، تصبح 33 وثلثا، انما هي 300. فهذا منتشر، يعني تصحيح اللغة امر مهم جدا، كما هو معلوم في كلام اهل الاصطلاح. طيب، من تمييز أحوال الرواة المذكورين، هذه فائدة اعتراضية لا حرج، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، تمييز أحوال الرواة، وهذا هو المقصود من ذكر رواة الكتب، من يعني أن يذكر حالهم من الثقة والضعف. وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطائي، مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما ويستغرب خفاؤه عليهما. سبحان الله. وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل والثلث كثير. تضمين لحديث سعد بن أبي وقاص: فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، يعني هذا السبب في تأليف الكتاب. وهنا يعني أمر التأليف والتحقيق ليس يعني أن العلماء كان لهم مقاصد شرعية، وينبغي إذا أردنا أن نكتب أن يوجد لنا مقاصد، شيء متفرق فنجمعه، شيء مبعثر فنرتبه، شيء مطول أو شيء مختصر فيشرح. أو أما تريد مثلا كتابا يحقق 10 مرات بدون تحقيق على الحقيقة، فكيف يعني؟ يعني كتاب، أنا ما أريد أذكر أسماء كتب حتى يعني لا يفهم شيء، لكن نأخذها على عواهنها وعلى إطلاقها. كتاب حقق 10 مرات، تحقيق فلان، تحقيق أبو فلان، أبي فلان فلان أو أبو فلان، ليس إشكاليا، حتى ولو قال أبا إن أباها وأبا أباها، ولو ضربه بأبا قبيس، طيب هذا هذا كلام له من وراءه. طيب ماذا فعل المحققون المزعمون؟ لا شيء. المسألة كلها أنه ذهب في كتاب أصول فقه أو في كتاب فقه أو في كتاب اعتقاد، ذهب أغلبهم من كتب الشيخ الألباني، ويقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم، حسن أخرجه البخاري ومسلم، والله فعلك ليس بحسن. طيب التأليف والتحقيق له مقصد. انظر لكتب الأذكار في عصرنا كم ألف فيها؟ 10. ماذا وراءه؟ يعني السؤال الآن، ماذا جئت بجديد للأمة؟ نعم رأيت تحقيقا للكتاب من كتب السلف، لأن تراث السلف أمره مهم جدا. رأينا كتابا حقق تحقيقا رأيا، فلا حرج عليك أن تحقق مرة ثانية، وليس أنك تخرج. هذه وإن رغمت الأنوف، وإن رغمت أنوف العلمانيين والذين ينكرون الأحاديث الصحيحة، خاصة حديث الذبابة. شيخ محمد يعني ما وجدت الذبابة إلا أنا الليلة. طيب لا حرج أن تحقق، أن تؤلف، أن تختصر، لكن لك مقصد. لكن كتاب حقق تحقيقا جيدا، ما الفائدة من إعادة التحقيق؟ ألف في الموضوع تأليفا جيدا، لا حرج. أقول لا حرج، يعني مقدمة ابن الصلاح اختصرت اختصارات، اختصرها النووي واختصرها ابن كثير إلى غير ذلك، لكن هذا له طريقته وهذا له طريقته. شرحت أكثر من شرح، عندك شرحان في وقت واحد، العراقي في التقييد والإيضاح والبلقيني في محاسن الاصطلاح، لكن هذا له ذوقه وطريقته وهذا له ذوقه وطريقته، لا حرج. لكن فوضى علميا كتاب تجد ان لا شيء يزيد الا اسم المحقق المزعوم وهو لم يحقق اصلا. تعالى مثلا مختصر ابن الحاجب، تجد كثيرا قد خرجوه، وهذا التخريج نوع من التحقيق. انت ما حققت، انت ذهبت ونقلت كلام وتخريج الشيخ الألباني وذكرته، فقولك في مقدمة الكتاب حققه كذب، لأن ألف باء التحقيق أن يعتمد على المخطوطات، أن تعطيني نصا صحيحا أقرب ما يكون إلى وضع المؤلف وتأليفه. يعني تعال انظر مثلا لكتاب فتح الباب بعد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محب الدين الخطيب، ظلت النسخة قائمة ما يقترب من طبعة السلفية أحد. دار الفكر لما أرادت أن تطبق صورته، الريان لما أراد أن وعليكم السلام ينزل الكتاب صوره، ها؟ بعد الاستئذان من الأستاذ قصي عليه رحمة الله، واستأذنه في ترتيب جديد ورتبه الأستاذ قصي عليه رحمة الله. الآن مع النهضة العلمية، إياك أن تقول الصحوة، كلمة الصحوة خطأ، النهضة العلمية، انظر للكم الذي كتب على غلاف، وانظر في الداخل تجد العقارب والحياة والبلايا في داخل، تجد سطا وتحريفا وتعليقات عجيبة جدا، يعني نجد تعليقات عجيبة جدا جدا تبكي. فهنا لا حرج في اختصار المطول، في شرح المختصر، في عرض تراث الأمة، بدلا من أن يوجد على الأرفف في أماكن المخطوطات، لا، ينشر، لأن هذا التراث فكر وعقل ومنهج لسلفنا الصالح قد كتبوا وبذلوا، ونحن لسنا منقطعين بل سلسلة متصلة. ابن حجر عندما وجد تهذيب الكمال كبيرا والهمم نقصت، ووجد أن علاء الدين مغلطاي استدرك عليه، وفي أثناء بحوثه رحمة الله تعالى عليه وجد أسماء أن لم ينتبه لها المزي ولم ينتبه لها مغلطات، وجد فوائد في الجرح والتعديل فأراد أن يزيدها. طيب، فمن هنا كان اختصاره وتهذيبه لتهذيب الكمال. أنت عندما تريد أن تختصر كتابا ما تذهب، هو كتاب له أسانيد تحذف الأسانيد، هذا ليس اختصار، إلا أن يكون الكتاب مما يحتاج فعلا لتيسيره على أهل عصرنا ممن زهدوا في الأسانيد. لكن مع هذا لابد أن تذكر لنا حكم ما اختصرت، أنت اختصرت حذفت الأسانيد، والحكم على الحديث. من الجرم، أقول من الجرم، أن تحذف أسانيد بعض الكتب ويذهب الطالب إلى أحكام الشيخ الألباني ويقول صححه وضعفه الألباني، هذا جرم في حق تراث الأمة. إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما أراد أن يختصر العلو للعلي الغفار الإمام الذهبي اختصر الأسانيد وحكم عليها وحذف الضعيف منه وذكر فوائد في كتابه، ماذا فعلت أنت؟ أصبحت على الشيخ الألباني؟ لا، هنا ارحم نفسك وارحم عباد الله وتعلم أولا. لما عندما أراد أن يختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، هذا موجود والمختصر موجود، ما ظل يقول صححه ابن حجر وضعفه ابن حجر وصححه ابن حجر وضعفه ابن حجر، إذن ما فعلت شيئا. فانظر الآن، أنت تريد أن تختصر التقريب مثلا، لو كان يوجد اختصار للتقريب ما يصلح أن تحذف كلمتين ثلاثة من كل سطر وتقول أنا اختصرت لكم التقييم وكتاب جديد وإعلانات لابد أن توجد فائدة زائدة في أي كتاب ينشر على الناس، سواء كان الكتاب حقق من قبل وأنت تريد أن تحققه مرة ثانية، سواء ألف في الموضوع وأنت تريد أن تؤلف، لا حرج، الباب مفتوح لطالب العلم المتمكن أن يكتب، لكن يقدم لنا شيئا فعلا يشعرنا أنه أتنا بفائدة، أتنا بجديد. يعني مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني لا شك ولا ريب أننا نجد فيه فوائد تجعل الكتاب يقف بجوار أصله. إيضاح، أولا التصحيح والتضعيف، هذا أول شيء. ثانيا مقدمات الشيخ عليه رحمة الله، هذه وحدها فوائد. ثالثا في داخل الكتاب أنه أوضح لنا بعض المعاني اللغوية التي تخفى على كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام، فعندما حذف الأسانيد، وهذه فائدة لأهل عصرنا، عندما حذف الأسانيد يسر الكتاب لمن ليس من المهتمين بالأسانيد. أنا ما أريد أقول يعني ليس من طلبة العلم، لا، هناك من طلبة العلم ما لا يتحمل أن يقرأ الأسانيد، وطالب علم فقه ما يرتاح في قراءة الأسانيد الطويلة هذه، أو طالب علم لغة ونحو، وطالب علم ما تستطيع أن تخرجه، لكن ما يعني يطمئن ويرتاح لطول الأسانيد هذه. مختصر الطبري، أردت أن تختصر تفسير الطبري أن تحذف الأسانيد فقط، أو أن تحشوها بعقيدة الأشعرة كما فعل الذي خان الأمانة وأقحم عقيدته الأشعرية وصوفيته في داخل تفسير ابن كثير وفي داخل تفسير الطبر، وقد نبه علماؤنا الكبار على هذا. أين الأمانة العلمية؟ هذا العالم عقيدته سلفية، ما يجوز أن تغير في عقيدته. هل أن عقيدته أشعرية، اترك عقيدته كما هي ووضح أن هذا الذي سلكه خطأ، لأن هذا أمانة علمية. أنت تختصر كتاب فلان أو أن تشرح كتاب فلان، هنا اترك الكتاب على ما هو عليه ووضح في شرحك. وهذا قد فعله أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية. الأصفهاني هذا كان من كبار الأشاعرة، فطلب من ابن تيمية أن يشرح هذا الكتاب، فاعتذر لأن عقيدة الأشاعرة تخالف عقيدة أهل السنة، ثم لما ألح عليه اشترط عليهم أن يوضح ما في كتابه من الضلال ومن مخالفة العقيدة السلفية. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين عندما شرح منازل السائرين لأبي إسحاق، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ورد عليه كثيرا، وأتى في بعض المواضع المشكلة جدا، وقال يعني إن شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، وهذا من المواضع المشكلة. وشيخ الإسلام هنا هو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، أما ابن تيمية فابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. العالم يحتاج إلى علم، عيبنا مما نعبه نحن في هذا الزمان أننا نتعجل. ماذا قال هنا؟ قال فالتمس مني بعض الإخوان. رجل عالم سيجد من يلتمس منه، من يطلب منه، لكن التعجل يعني ما أريد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يعني هم يقولون أحرق نفسه، تعجل في البداية، كتب شيئا غير علمي، وفرح أنه يعني طبع أو علق على كتاب من تحقيقات الشيخ الألباني أو غيره، وأوقات لا ينسب كلام الشيخ إليه وكلام الشيخ يعرف. طيب، وفي النهاية علامة أن فلانا هذا ليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم، ويظل طلب حياته يوقف من كتبه ومن تحقيقاته موقفا شديدا. فهنا أهل العلم سيحتاج إليهم ولو بعد حين، ولو كنا في جحور الضباب لأخرجنا، كما قالها ابن عباس رضي الله عنهما لمن؟ لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ولو كنت في جحر ضب لأتوك فأخرجوك. صحيح. فهنا فالتمس مني بعض الإخوة، طلابهم الذين وإخوان ومحبوه، أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك، يعني أهملت ذلك لقلة جدوى على طالب هذا الفن. ثم رأيت في البداية أهملت هذا الأمر، يعني تهذيب موجود، ما الفائدة أن أختصر والاسم موجود واللقب والكنية والولادة والوفاة، ما الفائدة من هذا؟ يذهب طالب العلم يبحث في تهذيب التهذيب. قال: ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطالبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، تضمين من آيات القرآن، وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه. يعني أنا سأحاول بقدر استطاعتي أن أجتهد في الحكم على الرواة بكلمة مختصرة. في التهذيب أنا ذكرت الأقوال وأقوال العلماء وانتهت، لكن هنا سأقوم مقام الإمام المجتهد، بمعنى أذكر وأنص على درجة كل راو من التوثيق والتضعيف. وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، يعني بعبارة سهلة مختصرة وبإشارة خالصة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا. طيب، منهج ابن حجر يجمع اسم الرجل، إذن يحرص ابن حجر في تقريب التهذيب على ذكر الراوي ذكرا مختصرا. ماذا يذكر فيه؟ اسم الرجل واسم أبيه وجد، يعني اسم الاسم واسم الأب واسم الجد، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه. النسبة نسبة إلى صناعة، إلى بلد، إلى قوم. ونسب النسب قرشي، أنصاري، أزدي، إلى غير ذلك. وكنيته ولقبه، إذن الاسم واسم الأب واسم الجد والنسبة والنسب والكنية واللقب، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف. ما معنى ضبط ما يشكل بالحروف؟ أين ورقك وقلمك؟ تكتب بعد؟ طيب إن شاء الله سأسألك بعد. ألست إماما لنا في الصلاة؟ ما أنت لن تستطع أن تهرب. يعني يقول: بالمثنات التحتانية، بالمثنات الفوقية، سين بعدها راء، شين بعدها ذال، قاف بعدها تاء، وهكذا. لأن الضبط إما بالحروف أو بالحركات، فالحركات قد لا يعني لأنها كانت مخطوطات كانت لا ينتبه لها، فصاروا يقولون بتاء، فلو قال بتاء قد تنطق نونا وقد تنطق ياء وقد تنطق تاء وقد تنطق ثاء، فقل بالمثنات الفوقية بالمثنات التحتية بالمفردة الفوقانية، يعني النون مفردة تحتية يعني الباء وهكذا. نعم. والمهملة يعني السين والصاد والراء والدال والطاء والعين. نعم. والحاء المهملة التي أهملت من النقط. ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، وهذا هو المهم. ثم التعريف بكل راو، ثم التعريف بكل راو منهم بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه. يعني ماذا؟ سيأتي أنه قسم الرواة إلى كم طبقة؟ إلى 12 طبقة. الطبقة يقول مثلا من العاشرة، تعرف من العاشرة أنه مات بعد 200، ويقول توفي سنة 30، إذن مات 230، سنة 30 و200. مثلا من الثالثة، إذن هذا من طبقة التابعين، مات سنة 94 أو مات سنة 65 أو مات سنة 80 وهكذا، سيأتي إن شاء الله الكلام. وباعتبار ما ذكرت إن حصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة، وحصري طبقاتهم في 12 طبقة، طيب إذن قدم ابن حجر لكتابه بمقدمة أوضح فيها سبب اختصاره لتهذيبه الذي هذب فيه تهذيب الكمال لابن المزي، وأن كتابه التهذيب فيه زيادات على المزي التقطها من إكمال مغلطاي على الدين مغلطاي، وحصل أيضا أسماء لم ينتبه لها المزي ولم ينتبه لها مغلطاي رحمة الله تعالى عليهما، فهذه زيادات وفوائد تحتاج أن تنشر على المسلمين ومن طلبة العلم والعلماء. طلب منه أن يختصر هذا الكتاب الذي هو التهذيب، فاختصره في هذا الكتاب. الكتاب التهذيب طبع في 12 مجلدا، بينما التقريب في يعتبر في مجلدين، يعني سدس التهذيب، تهذيب التهذيب، أما هو يعني تقريبا بنسبة 1:19 من تهذيب الكمال مع التحقيقات، بدون التحقيقات سيكون بنسبة 1 مثلا إلى 14 إلى 15. طيب ماذا فعل ابن حجر في كتابه؟ يذكر الاسم واسم الأب واسم الجد، ويذكر النسبة والنسب، ويذكر الكنية واللقب، ويذكر بألخص إشارة وأوجز عبارة درجة الرجل من الجرح والتعديل، ثم يذكر طبقته التي تغنينا عن ذكر الشيوخ وتلاميذه، ثم يذكر أيضا شيئا مهما وهو من أخرج له من أصحاب الكتب الستة يرقم عليه. طيب إذا كان من الموالي ينص على أنه من الموالي، إذا لم يعلم اسم الجد يذكر الاسم واسم الأب، إذا كان من الموالي ولا يعلم اسم الأب ولا الجد يذكره ويذكر مولى من هو. طيب فأما المراتب، مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر رحمك الله 12 مرتبة، تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر لابن حجر. ايش؟ علاء الدين المغلطاي احد الحفاظ وله كتاب اكمال تهذيب الكمال وهو مطبوع وله انتقادات جيدة على الحافظ المزي وله تحاملات رحمة الله تعالى عليه وكان حنفيا له انتقادات شديدة على الحافظ المزي لا تسلم له بل الخطأ من قبله وله استدركات لا تستدرك يعني يستدرك عليه مثلا في بعض الرواة الذين ليسوا من رجال الكتب 20 وقلنا إن هذا لا يستطيعه بشر هو حاول المزي أن يستوعب في رجال 6 وكتبهم لكن هو استدرك عليه من خارج هؤلاء متى يسلم له إذا استدرك من رجال الأئمة 6 هذا الذي يسلم له وعند ذلك تصبح فائدة جليلة لكن له فوائد فالتقط ابن حجر من فوائده ما وجده صحيحا وترك ما أخطأ فيه وتغاضى عن شدة لسانه على الحافظ المزي طيب مع أن المزي نلحظ جدا أمر تواضعه في تهذيب الكمال وأدبه نلحظ تواضعه وأدبه وخلقه وما ينبغي أن يعامل مثل المزي بأي نوع من أنواع الشدة فتغاضى ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن مثل ذلك في كتابه المبارك تهذيب التهذيب وإن شاء الله يعني سأنبه على بعض الفوائد في تهذيب التهذيب يعني سيكون الكلام عن تهذيب التهذيب سريعا جدا إلا بذكر بعض الفوائد اليسيرة يعني له فوائد منهجية وهذا شيء عجيب يا إخوان يعني مثلا أنا أريد أشرح كتابا في المصطلح أشرحه كتابة ينبغي ما أكرر كلام العراقي وكلام البلقيني ولا حرج أن تلتقط من هؤلاء والسخاوي وابن حجر لكن نحن في أمس الحاجة مثلا إلى فوائد بن سير أعلى من نبلاء لأن هذا ليس كتاب مصطلح أن نلتقط كلاما لابن تيمية في المصطلح أين كتاب ابن تيمية الذي ألفه في المصطلح فمثل هذه الفوائد التي تأتي من كتب الرجال وكتب التراجم وكتب اللغة وكتب العقيدة في علم المصطلح هذه التي تثري المصطلح لأنها أقوال مطمورة ومغمورة في الكتب فأنت تظهرها أما أن تكرر كلام مثلا العراقي والبلقيني وهو موجود في كتاب ماذا فعلت من جديد إلا أن تلتقط تفضل الله إلا أن تلتقط بالملقاط بعض الفوائد الجليلة التي فيها إثراء ولعل الله ييسر يعني أن نتكلم في يعني منهجية لكن هذا أمر متقدم جدا جدا في منهجية التأليف والتحديث المنهجية يعني هناك منهجية هناك عقلية لعلمائنا هذه المنهجية كيف كانوا يؤلفون ولماذا يؤلفون انظر أنت مثلا عندما تطلع مثلا يعني كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا درق تعرض العقل والنقل والمنهاج ومن كتاب منهاج السنة وكتاب الجواب الصحيح وكتاب بيان تلبيس للجهمية هذه الكتب لها منهج لأنها منهج رد على المخالفين منهج رد على المخالفين وذلك بعض الناس طعن في ابن تيمية بسبب بعض الكلمات التي هو يعني كما قيل أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل علوما لو دراها ما قالها ولكن الرضا بالجهل سهل بعض الناس أنكر عليه لأنه في مقام الرد وهو يجهل مقاصد الناس في التأليف ومناهجهم في التأليف على عكس مثلا عندما يؤلف مثلا في كتاب أو في يعني في شيء آخر في الفقه مثلا أو في غيره. أنا ما أريد أقول كتاب الإمام، لأن كتاب الإمام أيضا من جملة الكتب التي هربت تأصل للعقيدة السلفية في مدحت الإمام، وفيه وفي ثنايا ورد من أعظم الردود على المرجئة خاصة وعلى الخوارج والمعتزلة من جانب آخر، لكن الأصل في أنه رد على من؟ على المرجئة. فأما المراتب التي سأذكرها، فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. أول مرتبة من مراتب الجرح والتعديل أنه الصحابة. انتبه، هذه مراتب عند من؟ هذا اصطلاح لابن حجر. طيب، اصطلاح لمن؟ لابن حجر، أنه قسم إلى 12 مرتبة مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر في تقريبه. نعم. لا، هذه للجرح والتعديل، الطبقات التي هي للزاد. أما هذه المراتب يعني عند أوثق الناس على الإطلاق صحاب انتهى الأمر لشرفهم، ولسنا في حاجة لذكر شرف الصحابة، فهذا يطول الكلام فيه، والله المستعان. الثانية، من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. في أثناء شرحنا في الجرح والتعديل قلنا إن أفعل هذه في القمة، ما ذكر الصحابة، ما كن، لأن الصحابة لا يبحث في عدالتهم. طيب، ثم جعلنا ثقة أنها مرتبة أقل بقليل من أوثق الناس. لا، ابن حجر جعلها مرتبة واحدة، أوثق الناس وثقة بل وثقة حافظ، أنها بمرتبة واحدة وهي أعلى المراتب بعد الصحابة. الثالثة، من أفرد بثقة بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. هذا اصطلاح لمن؟ الحافظ ابن حجر، أنه المرتبة الأولى الصحابة، ثانية أفعل تفضيل أو بتكرير الصفة، هذه مرتبة واحدة. الثالثة، من أفرد بصفة، سواء قلت ثقة أو متقن، تقول هو ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، كل هذا مرتبة واحدة. الرابعة، من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. نعم، يعني اسمعونا، وهو موجودة في الكتاب، إذا ممكن تصور الصفحة هذه، يعني صفحة واحدة، صفحتان ممكن تصور، يعني ورقتان تصور إن شاء الله، أو تنقل من الكتاب بس من أجل الوقت. طيب، اتركوا حتى الكتاب، يعني إلا إذا يعني تصور، ممكن تصور الورقتان هذه بس من أجل أن نمشي، من الوقت أظن بدأ طيب. الرابعة، من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه أشار بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. طيب، الخامسة، من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بآخره، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. هذا اصطلاح لمن؟ لابن حجر. في الخامسة هذه، هل يسلم له؟ لا يسلم له. الخامسة أمانة، من حيث الأمانة العلمية لا يسلم للحافظ رحمة الله تعالى عليه، مع جلالته وسعة علمه ورفع وعلو قدره، لا يسلم له ما قال في الخامسة خاصة. لماذا؟ لماذا؟ أعيد. لا، أعيد. الخامسة، من قصر عن درجة الرابعة قليلا، وإليه الإشارة، انتبه معي، بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، هل هذه في مرتبة واحدة؟ تفضل. هو الآن صدوق سيء الحفظ، هو سوى بين صدوق سيء الحفظ وصدوق يهم، وصدوق له أهم وصدوق يخطئ، أو تغير بآخرة ويلتحر بذلك من رمي بنوع بدعة. اترك قضية البدعة الآن، طيب اترك الذي تغير بآخرة، الذي تغير بآخره. طب ما هو سيء الحفظ والأوهام، صدوق يخطئ وصدوق يهم وصدوق سيء الحفظ وصدوق له أوهام. ايش؟ نعم نعم. أي لكن هل يستوي، هل يستوي الخطأ والأوهام عند هؤلاء جميعا؟ تفضل أنا أسمعك. لا ما أنا سأفيد، أنا أريد أسمع، أريد أسمع ماذا يعني. تفضل. طيب باختصار، هل يستوي صدوق يهم مع صدوق له أوهام؟ لحظة. تفضل. عندك شيء اتفضل، ما عندك نحل على الغيب من أجل الوقت. عندك سؤال، عندك هو أحسوى بين صدوق سيء الحفظ وصدوق يهم وصدوق له أوهام وصدوق يخطئ. طيب صدوق يخطئ وصدوق يهم وصدوق له أوهام، هل هي متساوية؟ أنا قلت هذا نحن يعني نعترض فيه على ابن حجر رحمة الله تعالى، ونحن ليست المعظم نفسه لكن نحن بعض المعاصرين في عصره. عندك إيضاح لهذه الجزئية؟ طيب تفضل. ماذا؟ هات ما عندك أنت. تستويان؟ تستويان؟ لماذا؟ لأن الصدوق يهم على طول الخط جهم. طيب. الصدوق لو أوهام بعض الأحاديث بس أول. صدوق يهم ليست على طول الخط لأنه على طول الخط ينزل الضعف. هو صدوق في أصله لكن كثرت أوهامه لأن فعل المضارعة يدل على التكرار. أما صدوق له أوهام فله شيء من الأوهام التي هنا. السؤال، ما درجة حديث صدوق يهم؟ أن حديثه ضعيف إلا إذا تأكدنا من أنه أتقنه. ولذلك ستجد، أنا ما أريد أقول أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أوقات يمشي صدوق يهم وأوقات يحكم بضعف حديثه ويعلل به، لأن هذا كان محل استقراء لكتب الشيخ واستخراج منها صدوق يهم، وأيضا لابن حجر في الفتح في صدوق يهم أيضا، فنترك هذا. فصدوق يهم يدل على أن الوهم يتكرر لكن له أوهامه أشياء محدودة، فما كان ينبغي. لكن في النهاية سنرجع ونقول هذا اصطلاح لمن؟ لابن حجر. هل يستوي عند صدوق يخطئ مع صدوق له أوهام؟ عند ابن حجر نفسه هو قال هون، وهذا يا أخوان إرادة الاختصار قد تؤدي إلى شيء من الخلل. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني في المرتبة الخامسة. الآن أبان بن تغلب شيعي جلد، لنا صدقه وعليه بدعته. أبان بن تغلب ذكره، ارجع. طيب أنا كنت طلبت يا أخوانا، أسأل الله أن يحفظكم، الدرس الماضي ما في غير أحد إخواننا فقط، أسأل الله أن يبارك فيه رب أن يحفظكم جميعا، لما طلبت أنزل حديث في الكتب الستة، أخ واحد فقط الذي جاء به. طيب طيب اتحفنا، بدل ما أقول أخ واحد تفرحنا على الأقل، والبقية وبقية الإخوان لماذا لم تبحثوا يا إخوان؟ يعني وأنا نبهت وقلت في سنن النساء ويسرت عليكم يعني كان ينبغي، وبعض الإخوان ما عنده الكتب فرجع للمكتبة الشاملة على الحاسوب وأتى به. فأنا أقول يعني عندما أقول يا أخوة ارجعوا لكتاب كذا في جزئية كذا، رجاء الرجوع. ستجدون فائدة، لأن ما أريد أن ألقن كل شيء. فإن شاء الله ارجعوا إلى ترجمة أبان ابن تغلب، لن أذكر الفائدة، ارجعوا إلى ترجمة أبان ابن تغلب في ميزان الاعتدال. لم سهلة، خلاص ارجعوا اكتبوه، ارجعوا اكتبوه. طيب، فهنا العبرة في المبتدع غير بصدقه، فإن كان صادقا اللهجة فلا دخل لنا ببدعته، إلا أن يكون داعية إلى البدعة ويدعو إليها. فلماذا يقسم المبتدع في هذه الدرجة؟ عموما هذه ملاحظة، ولا تخدجوا في علمي وفضلي إمام الحفظ في زمانه وحافظ الدنيا بل أمير المؤمنين في عصره الحافظ أبي الفضل ابن حجر. ولولا أنه تلوث بالأشعرية، ما أقول كان أشعريا، إنما تلوث بها وبشيء من الصوفية، لكان هو هو، ولكن من ذا الذي طرد سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معيبه. نعم. السادسة، من ليس له من الحديث إلا قليل. السادسة، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. يعني رجل حديثه قليل الحديث، انت حديثه قليل، ولم نجد فيه طعنا في عدالته، ولم نجد فيه تعديلا أيضا، لم يوثقه معتبر. فإليه الإشارة بلفظ مقبول. انتبه، هذه من الفوائد التي تخطف. مقبول، اكتب مقبول عند ابن حجر حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كلمة أنا سأشرح، خلاص يعني ده الدرس التاسع، يعني أصبح لنا منهج، أصبح لنا منهج. طيب، كلمة مقبول عند العلماء تعني أن الحديث صحيح أو أن الرجل قبل؟ لا، عند ابن حجر فقط. عند ابن حجر معناه أنه إذا توبع، إذا وجد له شاهد ومتابع، وإلا فحديثه فيه ضعف. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المرتبة السادسة عند ابن حجر، وهي مرتبة الراوي الذي ليس له إلا شيء قليل، شيء قليل من الحديث، ولم يثبت فيه طعنا يترك حديثه من أجل، لكنه لم يوثق أو لم يوثقه إمام معتبر، فإليه الإشارة بقوله مقبول. ما معنى مقبول؟ مقبول عند ابن حجر تعني أنه قليل الحديث ولم يطعن فيه طعنا شديدا، او لم يثبت فيه طعن يطرق حديثه من اجله، فهو لين الحديث الا اذا توبع. يعني حديث نقول فيه ضعف، فاذا وجد سيء حفظ او وجد مقبول مثله او وجد صدوق له اوهام او وجد حديث موقوف لا يعل هذا المرفوع، فانه يكون شاهدا له ويرتقي إلى التحسين. السابعة، من روى عنه أكثر من واحد، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. مستور أو مجهول الحال، وهناك من يفرق بين المستور ومجهول الحال، لكن هذا اصطلاح لابن حجر، أنه اصطلاح واحد، وهو أنه روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوثق، أو وثق من قبل المتساهلين الذين لا يعتبر بتوثيقهم. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. الضعيف عند ابن حجر من هو؟ الذي لم نجد فيه توثيقا لمعتبر وأطلق فيه الضعف ولكنه ضعف غير مفسر فيقول ضعيف. التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. انتبه، من الممكن أن يروي عنه واحد ويأتي له توثيق، فهنا يكون ثقة، وفي الصحيحين من هؤلاء البعض. من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. فرق بين المجهول وبين مجهول الحال. مجهول الحال أي لا نعرف حاله من الضبط وغيره، لكن مجهول ما يعرف عينه، المجهول لا يعرف عينه. محمد، من محمد؟ محمد بن عبد الله، ما ألف محمد بن عبد، محمد بن عبد الرحمن، محمد أحمد بن عبد الرحيم، اسم فقط. مع وجود العلماء وطلبة العلم والرحلة والكتابة، ما يروي عنه في زمان الرواية الذي كان الراوي يروي عنه بالآلاف إلا هذا فقط، معناه الرجل مجهول ما يعرف، فهذا يقال له مجهول، معناه مجهول العين، ما يعرفه العلماء. العاشرة، من لم يوثق البتة، ما يوجد فيه أي توثيق لا من معتبر ولا من غير معتبر، وضعف مع ذلك بقادح، يعني جرحه مفسر أم غير مفسر؟ مفسر، وجرح بالقادح، شيء يقدح فيه ويطعم فيه. وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة، من اتهم بالكذب. وقلنا من قبل فرق بين المتهم بالكذب والكذاب، فما هو الفرق؟ الكذاب هو نص عليه هو لحظة لحظة لحظة، الكذاب الذي نص عليه أنه كذاب، ماذا استفدت؟ نص عليه من كلامه اللي هو، ماذا استفدت أنت من كلامك؟ لو أن أحد إخوانك قال هذا، ماذا استفدت؟ هذا في علم المنطق وعلم الأصول يسمى بالدور، البيضة أم الدجاجة؟ توقف الشيء على ما يتوقف عليه، أو تعريف الشيء بنفسه. الآن من هو الكذاب الذي نص على أنه كذاب؟ ومن نص على أنه كذاب فهو كذاب. لحظة انتظر، ما سأسأله إن شاء الله نعرف من هو الكذاب. وقف. طيب نعم، أن يكذب على من؟ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتهم بالكذب سئلت، طيب عفى الله عما سأل، المتهم بالكذب الذي لم يثبت عندنا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجل كذاب في حديث الناس، فنحن ما وجدنا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كذب على الناس، فمثل هذا لا يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يدخل ايش؟ الذي ايش؟ هذه اصطلاحات، ما بعدين من هو الذي يعني بنت براءته بعد ده؟ هو قام تتكلم عن ابي الازهر، احمد بن الازهر لما قال ان هذا الكذاب النيسابوري، قال انا الذي حدثته عن ذلك، قال اما انت فلست بكذاب. من انتبه ابن معين، من هو هذا النيسابوري ابو الازهر النيسابوري هذا الذي لانه رحل لعبد الرزاق، وعبد الرزاق ما اخبره بالحديث، فهنا هو لم يتهم. من الذي اتهمه؟ ابن معين طعن في راو روى حديثا، فلما علم من هو ما اصبح اتهاما له، بل برئت ساحته مباشرة. انت تقصد ابا الازهر احمد بن الازهر تقصد هذا؟ نعم. لا، هذا مسألة البراءة، هذه ان هو يكون التحديث في ماذا؟ انتوا لا تخلطون الامور ويكونوا يجعلوا عندكم دقة. الان انا ادعيت سماعا، لكن ضع الاثبات بيسمونها طبقة السماع او طبق السماع، ضع سماع من الكتاب هذا بعد 100 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، بعد أن مت، فوجئ الناس في كتاب عند غيري أنا مثبت فيه. هذا اسمه إثبات السماع، لا دخل له بالاتهام بالكذب، هذا إثبات للسماع. أو ائتني بما توضح قولك. طيب لا لا لا تقل أنا متذكر كذا، انقل الكلام كاملا. وراجعوا إن شاء الله في درسه. طيب، واتوني بالكلام كاملا، لأن أنا أقول أنتم الذين لم تستوعبوا المسألة، فرق بين الاتهام بالكذب وبين أن يثبت أو أن يظهر سماعه في وجوده أو بعد موته. لأن هو ماذا في قضية السماع يثبت الذي نحن نسميه الآن الغياب والحضور. فيأتي تغليق التعليق هنا يا أخوان، تغليق التعليق موجود. طيب والكتاب الذي على قلب الآن نأتي مثلا في كان يذهب 10 يسمعون هذا المجلس وقد سمع من المسمع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل مجلس يثبت هذا ويكتبون، والعالم الشيخ يقول صحيح ذلك وكتب. ارجعوا إلى المجلد الأول من تهذيب الكمال ستجدون خط المزي رحمة الله تعالى عليه كتب صحيح ذلك وكتب يوسف المزي. صحيح ذلك يعني صح ان فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، واضح؟ فارحمك الله، انا معي نسخة وانت معك وكل واحد مع نسخة من الطلب، فجاءت نسختي اكلتها الارض في هذا المكان او ابتلت بالماء في هذا المكان او ضاع علي هذا استماع في وسط كتبي او انا نسيت اين وضعت هذا الكتاب وما استطعت الوصول اليه، اخرج سماعك من فلان ما استطعت، انا متأكد اني سمعت لكن ما استطعت ان اسكت. فبعد فترة من الزمن يأتي بعض الناس ويقول ان فلانا سمع معنا وهذا ذكره في طبقة السماع. ما هذا لكن ليس هذا المتهم اصطلاحا، هذا ليس المتهم بالكذب اصطلاحا، المتهم بالكذب اصطلاحا هو الذي يكذب في حديث الناس، هذا المتهم بالكذب اصطلاحا. أما هذا يقال في ادعى سماعا ولم يثبته، هذا يقال في ادعى سماعا ولم يثبته. نعم. الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، كذاب وضاع. طبعا نحن فصلنا هناك ان هناك في هناك كذاب وضاع، هناك ركن الكذب، هناك او اكذب الناس، هناك اكذب من روث حمار الدجال الى غير ذلك. طيب فأما الطبقات اكتفي. طيب اذا المراتب، مرتبة الصحابة، افعل التفضيل او التكرار سواء باللفظ او بالمعنى، افراد الصفة، ثقة، متقن، عبد، ثم من قصر قليلا عن ذلك صدوق لا بأس به ليس ببأس، ثم من قصر عن ذلك اشد وهو لا يشرب صدوق الحلف صدوق لا وهو بصدوق يهم صدوق يخطئ او من اتهم او تغير باخره او من اتهم ببدعة. السادسه الذي قيل فيه مقبول وهو من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيما يترك حديثه من اجله فهو لين الحديث الا اذا توبع. السابعه من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق اليه الاشاره بقول مستور او مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق المعتبر وجد فيه ضعف التضعيف غير المفسر، الجرح غير مفسر لكن ما وجد فيه توثيق، ما وجد إلا التضعيف المجمل فهذا يقال له ضعيف. التاسعة من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق، هذين الشرطين، ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق. طيب فهذا إليه الإشارة بمجهول أو مجهول العين، هذا يعني كلمة مجهول تعني مجهول العين. من لم يوثق البتة ما يوجد فيه توثيق ولكن يوجد فيه جرح مفسر فهذا الذي يقال فيه متروك ساقط واهي الحديث متروك الحديث. الحادية عشر من اتهم بالكذب، فلان متهم بالكذب وهذا حديث يكون ضعيفا جدا ومتروكا. الثانية عشرة من اطلق عليه اسم الكذب والوضع سواء تقول كذاب وضاع او تقول اكذب الناس او ركن من أركان الكذب، فهذا ابن حجر جعلها كلها يعني مرتبة واحدة، وهي أدناها على الإطلاق أنه كذب أو وضع، سواء كررت سواء بأفعل التفضيل، المهم أنه كذب وضع. وأما الطبقات أترككم تذاكرون، لابد من حفظها، المراتب والطبقات لابد أن تحفظ سهلة. طيب ما يعني هي قريبة مما تقدم. وأما الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم. الله أكبر. إذن ابن حجر الصحابة كم مرتبة، كم طبقة؟ عند ابن حجر في تقريب واحدة، ما قال كبار الصحابة وأواسط الصحابة وصغار الصحابة، الصحابة جميعا لأنهم عدول جعلهم طبقة واحدة. الطبقة الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره، يعني الذي له رؤية ينبه عليه، لأن الذي له رؤية فقط هذا يقال له تابعي رحمك الله، من حيث الرواية صحابي من حيث الشرف. الثانية، انتبه امشي معي خطوة خطوة، الطبقة الأولى الصحابة جميعا ما فصل في الصحابة، سيبدأ يفصل في من؟ في التابعين. الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين. طب والمخضرمون ما جعلهم طبقة، بل هي من كبار طبقة من؟ كبار التابعين، كبار. وكابن المسيب فإن كان مخضرما فرحت بذلك. المخضرم قلنا أن المخضرم هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما رأى وما لقي، فأدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. يعتبر مخضرما، يعتبر مخضرما مثل عمرو بن ميمون الأودي، مثل شقيق بن سلمة، مثل عبد الرحمن بن مل، أبي مسلم الخولاني وأبي إدريس الخولاني، مثل هؤلاء عمرو بن ميمون الأودي. الطبقة طيب الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. كبار التابعين الوسطى من التابعين طبقة تليها، الرابعة طبقة تليها، جل رواياتهم أغلب رواياتهم عن كبار التابعين، لكنهم رووا عن بعض الصحابة كالزهري وقتادة. إذن هذه الطبقة الرابعة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم، من من التابعين. إذن جعل التابعين كم؟ أربعة، كبرى ووسطى وملحقة بالوسطى وصغرى. الملحقة بالوسطى من؟ الزهري وقتادة. إن أغلب رواياتهم عن التابعين، عن كبار التابعين يعني، أغلب رواياتهم عن كبار التابعين، لكن روى عن الصحابة. الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين يعني من الصحابة، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، يعني ما رأى إلا صحابيا واحد رحمك الله أو اثنين. طيب أو لم يثبت له سماع من الصحابة لكن رأى فقط كالأعمش. السادسة انتبه طبقة عاصروا الخامسة، الذين هم من؟ صغار التابعين، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. لو لقي واحدا فقط من الصحابة لسمي لكان من صغار التابعين، لكنه عاصرهم، لكن ما قدر الله له أن يرى أحدا من الصحابة، فلا هو تابعي ولا هو تابع تابعي. إذن عندنا الطبقة الأولى الصحابة، كبار التابعين ويدخل فيهم المخضرمون، أواسط التابعين كالحسن بن سيرين، الطبقة التي جل رواياتهم عن كبار التابعين ولكنهم رأوا أيضا عن الصحابة كالزهري وقتادة، الطبقة الخامسة الطبقة الصغرى من أتباع من التابعين الذي رأى الواحد والاثنين من الصحابة أو لم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة. السادسة طبقة عاصروا الخامسة، عاصروا وكاد أن يكون تابعيا لكن ما أراد الله له، ما رأى واحدا من الصحابة، لم يلتقي بواحد من الصحابة كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الطبقة السابعة طبقة كبار أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين كمالك والثوري رحمك الله. الثامنة الوسط، طبقة الوسطى منهم، مالك توفي سنة 79 و100، الثوري 61 و100. الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة، سفيان بن عيينة توفي سنة 98 و100، وابن عليا اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الضبي. هذه الوسطى من التابعين. التاسعة الطبقة الصغرى من اتباع التابعين، هذه الطبقة الوسطى من اتباع التابعين، اتباع التابعين يعني الذي لقي الصحابة، تابع التابعي يعني الذي لقي التابعي، طبقة الوسطى من اتباع التابعين كيزيد بن هارون شيخ الامام احمد والشافعي وابي داود الطيالسي وعبد الرزاق. العاشرة كبار الاخذين عن تبع الاتباع ممن لم يلقى التابعي كالامام احمد بن حنبل رحمه الله. يعني هذا يعتبر من كبار الذين اخذوا عن تبع الاتباع. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالزهري محمد ابن يحيى الزهري والبخاري محمد بن اسماعيل. والثانية عشرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي. نعم. وألحقت بها أي بالثانية عشرة باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النساء، وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم. إذن من جملة منهجه ذكر ماذا؟ ذكر الوفاة. فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، بدلا من أن يقول مات سنة 120، مات سنة 20 و100، مات سنة كذا، لا، أو 97، أو إذا كانت من الأولى والثانية فهم قبل المئة، توفي سنة 94 إذا قبل المئة، 87 إذا قبل المئة، هذه الأولى والثانية. وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، من الثالثة إلى الثامنة. الثامنة من هم؟ الوسطى من من من من الوسطى من أتباع التابعين. طيب، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن نذر عن ذلك بينته. يعني من نحن قلنا إن إن إن من الثالثة للثامنة بعد المئة، قبل المئتين، قبل المئتين يعني من المئة إلى المئتين، انتبه معي. طيب، رجل من التاسعة وتوفي سنة 99، هل هي 99 و200 أم 99 و100؟ هذا مما نظر، هذا مما نظر، هذا مما نظر. من التاسعة بعد المئتين، لكن هو من التاسعة في ماذا؟ في التلقي، لكن تقدمت وفاته فمات قبل المئتين بسنة، هذا مما نذر، هذا مما نذر. طيب، من الثامنة وطال عمره وتوفي سنة 11، مفروض انها 100 لا ايه نعم. هو طبعا هذا مما نذر ويعرف، يعرف بالممارسة، يعني يعرف بالممارسة. قال وقد اكتفيت بالرقم على اول اسم كل راو اشارة الى من اخرج حديثه من الائمة. نعم، تكلمنا على مسألة الترقيم من قبل. فالبخاري في صحيح خاطئ، لا يعني هذا اصطلح له في كتاب. فان كان حديثه عند معلقا خطأ، وللبخاري في الادب المفرد بخ، وفي خلق افعال العباد عخ، وفي جزء القراءة را، بعضهم قرأها زاج لكن في المخطوط را قراءة، وفي رفع اليدين ياء، ولمسلم ميم، وفي مقدمة صحيحه مق، ولأبي داود دال، وفي المراسيل له مد، وفي فضائل الأنصار صد، وفي الناسخ أي النسخ والمسوخ خد، وفي القدر قد، وفي التفرد فاء، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كد، أبو داود في مسند مالك، وللترمذي تاء، وفي الشمائل له تم، وللنساء سين، وفي مسند علي له عس، مسند علي من جملة السنن الكبرى، وفي مسند مالك له في مسند مالك كم، هل هو يعني من جملة السنن الكبرى أم ليس؟ الغالب أنه من الكبرى. وفي كتاب عمل اليوم والليلة سي، وفي خصائص علي صاد، ولابن ماجة قاف قاف قاف، وفي التفسير له فق. فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها، يعني إذا كان مثلا من رجال البخاري وروى له في الأدب المفرد يكتفي بخاء، يعني يكتفي بالكتب الستة إذا كان قد روى يعني أحد الأئمة أصحاب الستة في الستة وفي يكتفي بالستة. نعم، وإذا اجتمعت يعني الستة فالرقم عين، العين اللي هي المجوفة. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، يعني أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ومن ليست له عندهم رواية مقوم عليه تمييز، هذا تابع فيه لمن؟ المزي هو الذي فعل ذلك، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. ومن ليست له علامة نبه عليه، وترجم قبل أو بعد، يعني ينبه أن هذا قد ترجمت له من قبل أو سيأتي ترجمة بعد. وسميته تقريب التهذيب، والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، أمين يا رب، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بدأ في ذكر كتابه مرتبا على نفس ترتيب الإمام المزي، أنه سيبدأ في حرف الألف بمن؟ أبي اللحم أم أحمد أم إبراهيم؟ إبراهيم. رجاء لا تتكلم فيما لا تحسن، رجاء. نعم، بأحمد. وفي حرف الميم محمد. ثم يستمر في الترتيب المعجمي كما هو، وإن شاء الله نقف عند هذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله إن أطال الله في العمر ونسأ في الأجل أذكر لكم بعض الفوائد التي في التقريب، ثم نعرج على التهذيب إن شاء الله وعلى تعجيل المنفعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.